بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، سؤال: لو أنك أخي سئلت هل لك أقارب في سوريا، ما الإجابة؟ سريعا. بعض الناس حينما يسأل هذا السؤال يبادر إلى الإنكار، لكن حينما يتوقف مع نفسه قليلا ويتفكر في نصوص القرآن والسنة التي جاءت تقرر مبدأ الأخوة بين المسلمين، يعكس الإجابة. هو ابتداء قد يقول: لا، ليس لي أقارب هناك. ولكن حينما يتمهل ويتريث ويتفكر ويتذكر هذه النصوص التي سأذكر شيئا منها، يقول: نعم، هم إخواننا. إن هذا التردد لا يعكس أثر ما فعله أعداء الإسلام في أمة الإسلام، فهم أرادوا تمزيق شمل المسلمين وتقطيع الأواصر فيما بينهم. هذا التردد وهذا التوقف يبين ذلك الخلل عند البعض، وأنه لا يعيش معنى أمة الجسد الواحد كما ينبغي. هل لك أقارب في سوريا؟ الإجابة الصحيحة: نعم، كلهم إخواني. وهذه هي الحقيقة التي أثبتها الإسلام. قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وهذا عقد عقده الله تعالى بين المؤمنين، أنه إذا وجد من أي شخص كان في مشرق الأرض ومغربها، إذا وجد منه الإيمان بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، فإنه أخ للمؤمنين، أخوة توجب أن يحب له المؤمنون ما يحبون لأنفسهم، وأن يكره له المؤمنون ما يكرهون لأنفسهم. ولذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم آمرا بالأخوة قوله: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أكمل أخو المسلم، لا يظلمه، ليس كلاما، لا يظلمه ولا يخذله، وفي لفظ: ولا يسلمه ولا يكذبه. لا تحاسدوا نهي عن الحسد، لأنه فيه اعتراض على قضاء الله سبحانه على قدره، لأن الذي يقسم بين الناس هو الله، والمسلم عليه أن يرضى بقضائه سبحانه. ولا تناجشوا، أن تعرض سلعة فيدخل طرف ثالث وأنت تشتري كأنه يريد أن يشتري ليرفع السعر عليك، فهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تباغضوا، لا تفعلوا الأشياء التي تبغض بعضكم في بعض، بل نراعي الحقوق التي أتى بها الإسلام ليسود الحب والوئام. ولا تدابروا، وهذا مأخوذ من أن يعطي الإنسان دبره للآخر، وهذا يدل على المقاطعة والتهاجر الذي ربما يقع بين البعض. وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم. هل هو بالكلام؟ بل يقرر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحقائق وتلك الحقوق، فيقول: لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه. تأمل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: كونوا عباد الله إخوانا، أي تعاملوا وتعاشروا معاملة الإخوة، ومعاشرتهم في المودة والرفق والشفقة والملاطفة والتعاون في الخير مع صفاء القلوب والنصيحة بكل حال. تأمل في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يخذله، يعني لا يترك نصره وإعانته إذا استعان به في دفع ظلم عنه. وما أكثر الظلم الذي يعيشه المسلمون في هذه الأيام، ويؤكد النبي صلى الله عليه وسلم المعنى أكثر فيقول المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. بل وصف المؤمنين بما هو أبلغ من ذلك فقال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالإيه؟ بالسهر والحمى. وقال أيضا المؤمنون ركز معي المؤمنون كرجل واحد إذا اشتكى رأسه تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وقال في رواية أخرى المسلمون كرجل واحد إذا اشتكى عينه اشتكى كله وإذا اشتكى رأسه اشتكى كله. هل رأيت إنسانا تسيل يده دما وهو يضحك؟ هل رأيت إنسانا تفقأ عينه وهو يبتسم؟ هذا لا يكون. لماذا؟ يتألم كل الجسد. فما الذي يحدث لإخواننا في سوريا الآن؟ وهل نحن بالفعل نعيش معنى أمة الجسد الواحد؟ هل حتى وجد عند البعض هذا التعاطف وذلك التألم لآلام المسلمين؟ أم أنه ربما يقول وماذا نفعل لهم؟ هم السبب فيما فعلوا، لماذا انتفضوا؟ لما لم يتركوا أنفسهم يعيشون ويأكلون ويشربون؟ نعم البعض ربما يقول ذلك، يعني حتى أمر التعاطف يحرم إخوانه منه ويحرم بالفعل نفسه منه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. عندما تذكر مثلا القضية الفلسطينية وغير ذلك بعض المسلمين يقول هم السبب، يستاهلوا اللي بيحصل له. طب وهل أنت تتكلم عن الرؤساء أم تتكلم عن الشعب المستضعف المظلوم المسكين؟ لابد أن تفرق. وهل يتمنى المسلم لأخيه المسلم الشر؟ هل يرضى بما يحصل لأخيه من الظلم؟ هل هذا عقد الإسلام يقتضيه ويمليه عليك أخي؟ وهل الواجب عليك فقط لمن يتعاطف؟ هل الواجب فقط هو التعاطف؟ كلا. ولذا سنذكر بعض الواجبات إن شاء الله بعد قليل. إن القرآن أحبتي عندما يعبر عن الأخي يصفه بالنفس، كما في قوله تعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. ما معنى فاقتلوا أنفسكم؟ أنفسكم الأولى ظلمتم أنفسكم يعني النفس، فاقتلوا أنفسكم يعني ها الإخوة. قال ابن عباس قال موسى لقومه توبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، اسمع، قال فأمر قومه أن يقتلوا أنفسهم وأخبر الذين عبدوا العجل فجلسوا، الناس اللي عبدت العجل جلست، وقام الذين لم يعكفوا على العجل فأخذوا الخناجر بأيديهم وأصابتهم ظلمة شديدة فجعل يقتل بعضهم بعضا، تعرف اتقتل كام؟ فانجلت الظلمة عنهم وقد جلوا عن 70,000 قتيل. وهذه توبة، هذه كانت في شريعتهم، هذا كان تشريع لهم وهم عليهم من الآثار والأغلال ما عليهم لأنهم أمة العنت والمشقة. وكم عانى موسى عليه السلام من لن، كم أن موسى من لن إذا قال لهم فعلوا كذا وكذا يدورون ولا ينفذون الأمر مباشرة. انجلت هذه المقتلة عن 70,000 قتيل، كل من قتل منهم كان له توبة وكل من بقي كانت له توبة. وقال الله تعالى فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، يعني يسلم بعضكم على بعض. قال جابر إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم. إذن القرآن يطلق النفس على الأخ وقال ولا تلمزوا أنفسكم، وفي واحد بيشتم نفسه، إذن النفس هنا أيضا بمعنى الإيه؟ الأخ. لا تلمزوا أنفسكم. وقال لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بإيه؟ بأنفسهم، يعني بأنفسهم أي بإخوانهم خيرا. إلى ما ترشد أحبتي هذه النصوص وعلى ما تدل؟ إنها تعطينا رسالة مفادها أخوك مثلك، هو له عليك حق، بل إذا فكرت في نفسك ففكر فيه، وإذا اهتممت بأهلك وزوجك وولدك فأوله شيئا من هذا الاهتمام. إذا أعطيت أولادك ففكر في أولاده الفقراء، إذا قدمت شيئا من مالك لفقير، فهذا مما يمليه عليك معنى الأخوة ومعنى الإسلام. هذا الأمر وذلك العقد إخواني ليس للمسلمين هنا في مصر فحسب، بل المؤمنون إخوة في كل أنحاء العالم. أعظم وأكبر أمة تجتمع على منهج واحد هي أمة الإسلام. وإذا كان الأمر كذلك فإن الأعداء لخوفهم من هذا العدو في نظرهم وهو الإسلام أرادوا تمزيق الأمة تحت شعارات عدة، الوطنية والقومية، وهذا مصري وهذا سوري وهذا فلسطيني وهذا لبناني. ولم يكن الأمر كذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، بل كانت أمة واحدة. إن هذه أمتكم أمة واحدة. كان الاسم الذي يرفرف على هذا العالم الإسلام، هو اسم الإسلام، هو سماكم المسلمين من قبل. هذا العقد إخواني ليس يشمل كما قلت المسلمين هنا في مصر فحسب، بل المسلمين في كل مكان على ظهر الأرض. يعني حيثما وأينما ذكر اسم الله في بلد عددته من صلب أوطاني. إخواني وإخواننا المسلمون في سوريا يتعرضون لحملة إبادة، ما بين قتل للرجال والأطفال والشباب كذلك، واغتصاب، حالات اغتصاب كثيرة في السجون وخارج السجون، وتشريد وتهجير. والغرض من ذلك كله نشر ذلك المذهب الشيعي الخبيث. والأخطر أن بعض المسلمين وإلى الآن لا يعرف خطر الشيعة، ويظن أنهم مثل المذاهب الإسلامية الموجودة في الدين الإسلامي، مذهب الحنفي والشافعي والحنبلي والحنفي، فالشيعي كذلك، وهذا من أخطر ما يكون. لذلك أحببت أن أخصص هذا اللقاء نصرة لإخواننا في سوريا، بأن أبين معنى التآخي والترابط والتآلف والتلاحم المطلوب كما ذكرت في أول اللقاء، ثم أبين خطر هذا العدو، العدو الشيعي الذي هو يعمل الآن على مستوى العالم كالسرطان الذي ينتشر في جسد العالم الإسلامي. في كل مكان تقريبا على وجه الأرض تجد نشاطا للشيعة، في تايلاند، في أندونيسيا، في تقريبا في كل الأماكن التي لها أثر ولها وزن تجد الشيعة يحاولون نشر مذهبهم الباطل. لذلك نريد أن نقف إخواني على بعض المعلومات السريعة، لن أطيل، عن هذا المذهب الخبيث. من هم الشيعة وما عقائدهم؟ وهناك بإذن الله تعالى سنوفر لكم بعض المؤلفات اليسيرة التي تتكلم عن هذا المذهب الباطل لمن يريد أن يقرأ ويتعرف على هذا المذهب بالتفصيل. من هم الشيعة؟ يجيب شيخهم محمد ابن النعمان الملقب بالمفيد عندهم، يقول هم أتباع الأمير المؤمنين علي عليه السلام على سبيل الولاء والاعتقاد لإمامته بعد الرسول صلى الله عليه وسلم بلا فصل، ونفي الإمام عمن تقدمه في مقام الخلافة وجعله في الاعتقاد متبوعا لهم غير تابع لأحد منهم على وجه الاعتقاد. يعني هم يقولون علي رضي الله عنه كان أولى الناس بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بل بعضهم صرح بأن الأمين، لو أمين الأمين جبريل أمين الوحي، قد خان، بدل أن ينزل بالرسالة على علي نزل بها على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا موجود في كتبهم وباسم المرجع ورقم الصفحة لمن أراد أن يرجع حتى لا يظن أننا نظلم. ويرون أيضا أن هؤلاء الأئمة أبو بكر وعمر وعثمان قد اغتصبوا هذا الحق من علي رضي الله عنه، وأن الله عز وجل إذا بعث إمامهم المنتظر قبل قيام الساعة اللي هو الإمام محمد بن الحسن العسكري، لأنه ده الإمام الثاني عشر عندهم، اسمهم إيه؟ الشيعة الإثنى عشرية. ليه؟ لأن عندهم إثنى عشر إمام يبدأون بعلي وتنتهي الأئمة بالإمام محمد بن الحسن العسكري الذي دخل سردابا بسامراء في العراق سنة كام؟ 260 هجرية. دلوقتي السنة احنا في سنة كام؟ يبقى كام سنة؟ من 260 ل 1435 ها؟ 1200 سنة. هو إلى الآن في السرداب. وينتظرون خروجه. دخل وهو صغير في نحو 5 من عمره وسيخرج في آخر الزمن، وهو الآن على قيد الحياة عندهم كذلك، على قيد الحياة. ولما يخرج يحيي الله له الصحابة، خاصة الذين اغتصبوا عليا حقه، ويقتلهم جميعا. إيه رأيك في الملحمة دي؟ يحيي الله له الصحابة وخاصة الصديق والفاروق وذي النورين، ويقتلهم جميعا انتقاما منهم وبسبب كفرهم الذي فعلوه زعموا في حينما اغتصبوا هذا الحق من علي رضي الله عنه. وأصل نشأة المذهب الشيعي أن الذي غرسه وأظهره عبد الله ابن سبأ اليهودي، وهذا ما اعترفت به كتب المذهب الشيعي نفسها، نصت على أن ابن سبأ اليهودي هو أول من أشهر القول بإمامة علي رضي الله عنه، وهذه عقيدة النص على علي رضي الله عنه بالإمامة، وهي أساس التشيع. ولو سألت أخي من هم الأئمة الاثنى عشر في اعتقاد الشيعة؟ الأئمة الاثنى عشر الذين تسمى فرقة الشيعة باسمهم، أولهم الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والثاني هو الحسن ابن علي، والثالث هو الحسين، والرابع علي بن الحسين ابن علي، والخامس محمد ابن علي بن الحسين، والسادس جعفر ابن محمد ابن علي. ملاحظين إيه؟ تسلسل. والسابع موسى بن جعفر بن محمد، والثامن علي بن موسى بن جعفر، والتاسع محمد بن علي بن موسى، والعاشر علي بن محمد بن علي، والحادي عشر الحسن بن علي بن محمد، والثاني عشر محمد بن الحسن بن علي. وإذا نسب هؤلاء لهؤلاء الأئمة هذا لا يعني الطعن فيهم، فهؤلاء من آل البيت، لكنهم براء من الشيعة ومما يقولونه ومما يفعلونه. ما عقائد الشيعة باختصار؟ لو نظرنا نظرة سريعة إلى عقائد الشيعة فنقول مثلا عقيدتهم في الصحابة، يزعم الشيعة أن الصحابة ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنهم خالفوا أمره بجعل الإمامة لمن؟ لمين؟ لعلي رضي الله عنه وأرضاه. ويدخل في ذلك زوجات النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرون والأنصار والعشرة المبشرون بالجنة. يعني الرسول كان بيكذب علينا، قال لنا في عشرة مبشرون بالجنة، الشيعة قالوا هم إيه؟ أنتوا معايا ولا فين؟ قالوا إنه إيه؟ مرتدين، ارتدوا. وأهل بدر وأهل أحد ومن بايع تحت الشجرة، لا يستثنى إلا عدد قليل من الصحابة كالمقداد بن الأسود وأبو ذر الغفاري وسلمان الفارسي وعمار بن ياسر. ولذلك هم يطعنون في الصحابة ويرون أنهم بدلوا وغيروا في دين الله عز وجل، بل امتد تغييرهم إلى القرآن وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك هم يأخذون من السنة ما ورد عن طريق رجال مذهبهم. ويداوم الشيعة الإمامية العلماء والعوام على السب والشتم للصحابة، بل عندهم في التشهد دعاء يسمى دعاء صنمي قريش، فيه اللهم لعن صنمي قريش وطاغوتيهما وجبتيهما. تخيل مين الصنمين دول؟ ها؟ وابنتيهما أبو بكر وعمر، يعني وابنتيهم مين؟ حفصة وعائشة رضي الله عن الأئمة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ويفرحون بمقتل عمر بن الخطاب أشد الفرح، ويسمون قاتله اللي هو مين القاتل بتاعه؟ أبو لؤلؤة، يسمونه بابا شجاع الدين، ويحتفلون بذلك اليوم إلى الآن في إيران اللي هو يوم مقتل عمر رضي الله عنه وأرضاه. ومن عقائدهم أيضا عقيدتهم في القرآن. يعتقد علماء الشيعة أن هذا القرآن الذي بين أيدينا ليس هو القرآن الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. أنتوا معايا ولا فين؟ بس خليكوا ها، مصاحف دي عند الشيعة إيه؟ محرفة. وإن كان بعضهم ينكر هذا القول، يقول إحنا قلناش كده، بل هو موجود في كتبهم، وهذا الإنكار منهم على سبيل التقية، أنه لا يريد أن يظهر ذلك المذهب حتى لا يستعدي الناس عليه. يقول مثلا محمد ابن نعمان العكبري اللي هو المفيد اللي احنا قلنا من شوية اسمه، يقول إن الأخبار جاءت مستفيضة عن أئمة الهدى من آل محمد صلى الله عليه وسلم باختلاف القرآن وما أحدثه بعض الظالمين فيه من الحذف والنقصان. ويقول البحراني في مقدمة تفسيره البرهان، وعندي في وضوح هذا القول اللي هو القول بنسخ أو بتحريف وتبديل القرآن بعد تتبع الأخبار وتفحص الآثار يمكن الحكم بكونه من ضروريات المذهب الشيعي أو مذهب التشيع. وبعضهم ألف كتابا سماه اسمع اسم الكتاب ده كده عشان ما تشتريهوش اسمه فصل الخطاب في بيان تحريف كتاب رب الأرباب. يعني عمل كتاب أصلا في القضية نفسها يبين أن هذا القرآن حرف. وهذا الرجل اسمه حسين النوري الطبرسي. وهم يزعمون أن القرآن الصحيح أو السليم أو الكامل الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم كانت نسخته عند علي رضي الله عنه، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم أتى به للصحابة فلم يقبلوا فأخذه وظل محتفظا به ويتناقل بين آل البيت والأئمة وهو عندهم إلى الآن وما زال كذلك. إذن هم يزعمون أن كل المسلمين أو يعني غالب أو كل المسلمين تقريبا على مستوى العالم يقرؤون في كتاب محرف، ويزعمون أن الذين نقلوا لنا القرآن قد غشونا وخدعونا وكذبوا علينا نعوذ بالله من الكفر. وأما موقفهم من الشيعة فأنتم سمعتم أنهم يكفرون الصحابة، ومن الذي نقل السنة؟ هم الصحابة. إذن رواتنا ونقلتنا مطعون فيهم، رواتنا كفرة، فكيف يكون حكم هذا المروي؟ يقصر الشيعة الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم على رجال مذهبهم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ويضمون إليها ما يرونه من طريق رجالهم عن أئمة أهل البيت لأنهم معصومون وأقوالهم حجة، ولذلك لا يأخذون السنة المروية عن طريق أهل السنة والجماعة. ولهم في ذلك كتب تبين هذا المذهب الخطير، ولهم كتب مؤلفة أصلا في الحديث كما نحن عندنا صحيح البخاري وصحيح مسلم، عندهم أيضا كتب مؤلفة في الأحاديث التي يقتصرون عليها كي لا يلجئوا أو يلجأوا إلى النظر في كتب أهل السنة. ومن عقائد الشيعة أيضا التقية لإظهار الشيعي خلاف ما يعتقد، وهذا عندهم من أصول وأعمال الدين المهمة، ليست رخصة لحفظ النفس أو دفع الأذى عن النفس، لكنها عندهم بمثابة الأصول التي يعتقدونها في دينهم. فمثلا يقول بعضهم وهو الكليني في أصول الكافي التقية من ديني، ينقل عن أبي جعفر التقية من ديني ودين آبائي، ثم يقول ولا إيمان لمن لا تقية له. وينقل أيضا عن بعضهم إن 9 أعشار الدين في التقية، ولا دين لمن لا تقية له، فالتقية عندهم من الدين ولا ينتهي العمل بها إلا عندما يظهر الإمام المختفي في السرداب اللي هو مين؟ العسكري. ومن عقائد الشيعة أيضا التي تتعلق بالأحكام والتشريع من ذلك مثلا زواج المتعة. زواج المتعة أن يتزوج الرجل المرأة الحرة بشيء لمدة، يعطيها مثلا 100 جنيه أو يعطيها ثوبا يتمتع بها أسبوعا أو شهرا أو سنة ثم يتركها بعد ذلك. وهم يستدلون على هذا الزواج بأحاديث وروايات، فمثلا يقولون طبعا يذكرون ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما أسري به إلى السماء لحقه جبريل، لحق مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا محمد إن الله تبارك وتعالى يقول إني قد غفرت للمتمتعين من أمتك بالنساء. يعني ممكن تقول بقى الحديث المكذوب ده يعني إني قد غفرت لإيه؟ للزنا، لأن هذا زنا، لأن الزواج في الإسلام على التأبيد، يعني لا يتزوج واحد يتجوز سنة ولا يتجوز شهر ولا أسبوعين، لا، الزواج على التأبيد. وأيضا يذكرون عن جعفر الصادق أنه قال وهو براء من ذلك ليس منا من لم يؤمن بكرتنا ولم يستحل متعتنا. الكرة يعني العودة، ليس منا من لم يؤمن بكرتنا يعني عودتنا ولم يستحل متعتنا. اسمع بقى الحاجة الأعجب بقى، قال أبو عبد الله لرجل من شيعته أتمتعت؟ واحد من شيوخ بتوعهم أو الأساتذة بيقولوا أنت تمتعت؟ قال لا. قال لا تخرج من الدنيا حتى تحيي السنة، انت تعمل بسنة اللي هي الايه؟ المتعة. وقال ايضا ما من رجل تمتع ثم اغتسل الا خلق الله من كل قطرة تقطر منه 70 ملكا يستغفرون له الى يوم القيامة. يعني هو ميزني ويغتسل القطرات اللي تنزل دي القطرة الواحدة يتخلق منها كم ملك؟ 70 ملك. يستغفرون له ويوم القيامة لا يسمع ويلعنون مجتنبها إلى أن تقوم الساعة. يعني يستغفروا له هو ويعملوا فيك أنت إيه؟ يلعنوك لأنك اجتنبت هذا الزنا الصريح وهذا الزنا الواضح عند هؤلاء المجرمين والعياذ بالله تعالى. وأقرأ لكم طبعا هناك عقائد أخرى فاسدة، يعني عقيدة البداء مثلا أو البداء، أن الله عز وجل ربما يقضي بشيء ثم يبدو له أن هذا الشيء خطأ فيتراجع فيه ونحو ذلك من هذا الضلال، ولهم عقائد أخرى كثيرة، لكن أنا حتى لا أطيل عليكم أقرأ عليكم بعض عناوين في هذه الرسالة ثم تصور وتحضر لكم الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. الخميني مثلا يتكلم عن بعض العناوين فيقول: الخميني يسب أبا بكر وعمر وينتقص الرسول صلى الله عليه وسلم. فرج الرسول صلى الله عليه وسلم سيدخل النار، ليه؟ لزواجه من عائشة وحفصة. طبعا عائشة وحفصة عندهم فين؟ في النار. الخميني يضاجع طفلة عمرها 4 سنوات. طبعا ده نوع من الايه؟ من الايه؟ متعة عندهم. يعني طفلة كم سنة؟ 4 سنين. وعلي بن أبي طالب على زعمهم يتمتع بأخت عمر بن الخطاب أثناء مبيته عنده، نعوذ بالله من الكفر. الدعاء على صنمي قريش أبي بكر وعمر. الخميني بعد صلاته الفجر كل يوم يلعن أبا بكر وعمر. الخميني طبعا هذا الرجل العياذ بالله الذين يقولون هو زعيم الثورة الإسلامية، بل زعيم الثورة الشيعية ليست ثورة إسلامية، وعنده من الكتب والمؤلفات ما يدل على كفره وردته. لعل البعض يسأل: طيب هل الشيعة كفار؟ يعني نسينا أن نذكر هل الشيعة كفار؟ أهل السنة انظر للإنصاف يقولون: الذين يصرحون منهم بنقيض الكتاب والسنة هم الأئمة والأساتذة والعلماء عندهم، يكفرون ويخرجون من الملة نوعا وعينا. وأما جمهور الشيعة الجهلة فعندنا أنهم ليسوا بكفرة، وهذا من إنصاف أهل السنة. الأئمة عندهم والقادة والعلماء الذين يصرحون بنقيض الكتاب والسنة هم كفار، وأما جمهورهم الجاهل فهم يعذرون، تقام عليهم الحجة. من ذلك أيضا جنود الخميني يواقعون العذارى في السجون قبل إعدامهن. طيب ليه يزنون بالنساء؟ قال لك لحرمة إعدام الأبكار في ملة الخميني. يعني عندهم ما ينفعش يعدموا البكر، فقبل ما يعدموها يعملوا فيها إيه؟ يزنون بها والعياذ بالله تعالى. أيضا من ذلك جبريل عليه السلام ومباحثات مع فاطمة عليها السلام في الشؤون السياسية الإيرانية. ما تستغربش، يعني الخميني يذكر أن جبريل كان ينزل فيتباحث مع فاطمة في شؤون دولة إيران. يعني إيران دي موجودة من أيام مين؟ أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الحديث عنها. ثم ذكر شيء من قرآن الشيعة الروافض، ودي حاجة جميلة فأنا كنت عايز أذكر لكم شيء منها. ولا تتعجب، يعني أنا أعطاني بعض الإخوة من سوريا كتابا عن الشيعة، فأخذت هذا الكتاب وجعلته أتصفح فيه لا أفهم هل هو للنصارى أم لليهود أم للمسلمين. والله هذا حصل، بل أخذت الكتاب وقرأت عليه. أنا قلت ممكن أنا مش فاهم، فزوجتي كانت جنبي فقلت لها: اسمعي اللي هقرأ عليه كده قولي لي ده إيه. فسمعت قالت ده نصارى، كملت شوية قالت لا ده مش نصارى ده المسلمين، شوية قالت ده شيعة. تحس إن إيه الدين بتاعهم إيه؟ والعياذ بالله تعالى كفر وتثليث. واسمع السورة عندهم اسمها سورة الولاية، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، عندهم بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالنبي وبالولي اللذين بعثناهما يهديانكم إلى صراط مستقيم، نبي وولي بعضهما من بعض وأنا العليم الخبير، إن الذين يوفون بعهد الله لهم جنات النعيم، والذين إذا تليت عليهم آياتنا كانوا بآياتنا مكذبين، إن لهم في جهنم مقاما، يقصدوا مين؟ أنتم. إن لهم في جهنم مقاما عظيما إذا نودي يوم القيامة أين الظالمون المكذبون للمرسلين، ما خالفهم المرسلين إلا بالحق وما كان الله ليظهرهم إلى أجل قريب وسبح بحمد ربك وعلي من الشاهدين. دي سورة إيه؟ الولاية. سورة النورين. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالنورين أنزلناهما يتلوان عليكم آياتي ويحذرونكم عذاب يوم عظيم. نوران بعضهما من بعض وأنا السميع العليم. إن الذين يوفون بعهد الله ورسوله في آيات لهم جنات النعيم. كلام ما يحتاجش اللي أنت تقراه. وجابوا سورة تانية اسمها سورة إيه؟ ما جابهاش هو هنا في الكتاب. ثم يذكر بعض الأقوال أيضا الكفرية لهم وأقوالهم عن الصحابة. سنجهز لكم هذه الرسالة الجيدة ويعني لمن أراد أن يحصل عليها في اللقاء القادم إن شاء الله. إخواني، ما أكثر آلام المسلمين في المشارق والمغارب؟ آلام من دماء تسفك وأعراض تنتهك وأراض تسلب، بلاد تؤخذ كان يعلو فيها الحق بإذن الله فإذا بها يعلو صوت الباطل والشرك والكفر. هذه الآلام إخواني تحتاج منا لدور إيجابي وليس مجرد التعاطف فحسب. وانتبهوا، فالتعاطف مطلوب والتألم مطلوب لكنه وحده لا يكفي. لذلك لو سألت فقلت ما الدور الواجب علي، سأذكره لك بعد العرض الذي نطالع فيه شيئا من جرائم بشار وجنده الظالمين في سوريا ضد إخواننا هناك. وأنا لا أريدك أن تجلس تتفرج وتمصمص الشفاف حسب، بل أريدك ابتداء أن تتصور لو كان هذا في أطفالي أنا ومع نسائي وأهل بيتي أنا كيف سيكون حالي، لو كان هذا الدمار الذي تشاهده في بيتي أنا كيف سيكون حالي. نريد أن نعيش هذه المعاني مع إخواننا، ثم سنذكر بعد العرض خاتمة لبعض في مايك هنا ثاني تعالى خد لبعض السوريين من المجاهدين وكيف كانت خاتمة حسنة، نسأل الله أن تكون كذلك. ثم نلخص بعض الأدوار التي نقوم بها نصرة لإخواننا في سوريا. أبكي على شام الهوى بعيون مظلوم مناضل، وأذوب في ساحاتها بين المساجد والمنازل. رباه سلم أهلها واحمل المخارج والمداخل، واحفظ بلاد المسلمين عن اليمائن والشمائل. مستضعفين فمن لهم يا رب غيرك في النوازل، مستمسكين بدينهم ودماؤهم عطر الجنادل. رفعوا الأكف تضرعوا عند الشدائد والزلازل، يا رب صن أعراضهم ونفوسهم من كل قاتل. وطفوا دروعا حرة دون البنادق والقنابل، نامت عيون صغارهم واستيقظت نار المعاول. لا عاش قاتلهم ولا دامت له يوما أنامل، وعليه أصبح حوبة دمع الثكالى والأرامل. لله رب المشتكى رب الأواخر والأوائل، والله فوق المعتدي فوق الأسنة والسلاسل. وغدا يكون لأمتي صرح تزينه المشاعل، وغدا إذا الحق اعتلى حتما سيزهق كل باطل. بالهوى بعيون مظلوم مناضل وأذوب في ساحاتها بين المساجد والمنازل رباه سلم أهلها واحمل المخارج والمداخل واحفظ بلاد المسلمين عن اليمائن والشمائل مستضعفين فمن لهم يا رب غيرك في النوازل مستمسكين بدينهم ودماؤهم عطر الجنادل رفعوا الأكف تضرعوا عند الشدائد والزلازل يا رب صن أعراضهم ونفوسهم. نقول حسبنا الله ونعم الوكيل. وعلى كل مسلم أن يستحضر في نفسه أنه إن ترك إخوانه اليوم يفعل بهم هذا الذي يفعل وهو يقدر على نصرتهم فربما جاء الدور عليه، لأن الله عز وجل حكم عدل لا يظلم، لعل ما يحصل لهم رفعة للدرجات وتكفير للسيئات، ابتلاء واختبار من الله عز وجل ليتخذ منهم شهداء ومن المجاهدين الذين يقاتلون في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، لعله تمحيص ليظهر للعالم أجمع من هم الشيعة وماذا يريدون من المسلمين وإذا تمكنوا ماذا سيفعلون بهم. لذلك إخواني أذكر لكم هذا الموقف الذي ذكره الإمام ابن عساكر في تاريخه، أن معاوية ابن الحارث وقد كان عاملا لعمر ابن عبد العزيز على غزاه، يعني كان أميرا أو رئيس الغزوة التي بعثها عمر ابن عبد العزيز، فبعث معاوية ابن الحارث رسولا إلى عمر يطمئنه على المسلمين وعلى الغزو، فقال له عمر: هل سلم المسلمون؟ عمر ابن عبد العزيز يطمئن: هل سلم المسلمون؟ قال: نعم. قال: كلهم؟ قال: نعم، إلا رجلا واحدا عدلت به دابته فساح في الثلج أو فساخ في الثلج. فقال عمر: فصنع ماذا؟ قال: هلك. فقال له عمر: لقد أطلقتها غير مكترث علي بفلان، وهو الكاتب، فكتب إلى عامله: إياك وغارات الشتاء، فوالله لرجل من المسلمين أحب إلي من الروم وما حوت. انظر لعمر وهو يقول هذا الرجل، هذا الرسول: أطلقتها غير مكترث، يعني أنت بتقولها كذا ليه؟ يعني هلك وخلاص. هل لهذا الرجل أو لهذا المسلم أليس له قدر؟ انظر لعمر وهو يعلمنا معنى الأخوة والمحبة في الله سبحانه وتعالى، انظر لعمر وهو في قلبه من الإشفاق والرحمة ما فيه، فيحذر الأمير من غارات الشتاء لأنه يخشى على المسلمين من الهلاك. لذلك إخواني لن نقف عاجزين مكتوفي الأيدي نحو ما يجري لإخواننا في سوريا وغيرها، بل هناك أدوار نستطيع أن نقوم بها. أول هذه الأدوار: من استطاع بجسده جهادا في سبيل الله تحت راية أهل السنة وبعلم شرعي يحفظه من الانحراف فليفعل، لأن الشهيد له عند الله سبع خصال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، جزاك الله خير، وقد ذكرنا الحديث قبل ذلك. فإن استطعت ولكن احذر، لأن الأفكار هناك كثيرة جدا، وهناك انحراف، وهناك تكفيريون خوارج، وهم المسمون بتنظيم داعش، يقتلون المجاهدين ويقتلون جنود بشار عليهم من الله ما يستحقون. فإن من استطاع جهادا في سبيل الله فليفعل وليستفتي العلماء قبل أن يفعل. ثانيا من لم يستطع بنفسه فليجهز الغزاة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن جهز غازيا فقد غزا. يكتب لك في ميزان حسناتك جهاد في سبيل الله لأنك جهزت غازيا. ثالثا من لم يستطع هذه ولا تلك فليعن إخوانه بالمال هنا وهناك، يحتاجون لسكن لطعام وشراب وثياب وغير ذلك، سواء كان عيني أو مادي. يعني من أراد أن يرسل أشياء مادية أو يستعملها إخواننا هنا في مصر فهذا بإذن الله تعالى يصل. ورابعا الدعاء بتضرع، وأنا أقول بتضرع ليس تأدية واجب وانتهى الأمر، بل وأنت تدعو لهم استحضر ما هم فيه من المحنة والبلاء كأنك تدعو لنفسك. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، نسأله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، نسأله سبحانه أن يصلي على النبي محمد وآله وأن ينصر إخواننا المستضعفين في سوريا. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم انتقم من أعدائهم الكافرين، اللهم عليك ببشار وجنده الظالمين، اللهم اجعلهم عبرة وآية للعالمين، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم ثبتهم على الحق، اللهم اجمعهم على الحق، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين، اللهم أصلح قلوبنا واغفر ذنوبنا وتجاوز عن سيئاتنا واجمعنا جميعا في الفردوس يا رب العالمين، آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.